قال مقدمة عبد الرزاق حمزة. صحة كم؟ 7 سنين. طول بسم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يقول الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة رحمه الله: إن علم أصول الحديث وقواعد اصطلاح أهله لا بد منه للمشتغل برواية الحديث، إذ بقواعده يتميز صحيح الرواية من سقيمها، ويعرف المقبول من الأخبار والمردود، وهي للرواية كقواعد النحو لمعرفة صحة التراكيب العربية. فلو سمي منطق المنقول وميزان تصحيح الأخبار لكان اسما على مسمى هذا، وقد كتب العلماء فيه من عصر التدوين إلى يومنا هذا نفائس ما يكتب. من ذلك ما نجده في أثناء مباحث الرسالة للإمام الشافعي وفي ثنايا الأم له، وما نقله تلاميذ الإمام أحمد في أسئلتهم له ومحاورته معهم، وما كتبه الإمام مسلم بن الحجاج في مقدمة صحيحه ورسالة الإمام أبي داود السجستاني إلى أهل مكة في بيان طريقته في سننه المشهورة، وما كتبه الحافظ أبو عيسى الترمذي في كتابه العلل المفرد في آخر جامعه، وما بثه في الكلام على أحاديث جامعه في طيات الكتاب من تصحيح وتضعيف وتقوية وتعليل، وللإمام البخاري التواريخ الثلاثة، ولغيره من علماء الجرح والتعديل من معاصريه ومن بعدهم بيانات وافية لقواعد هذا الفن تجيء منتشرة في تضاعيف كلامهم، حتى جاء من بعدهم فجرد هذه القواعد في كتب مستقلة ومصنفات عدة، وأشار إلى أشهرها الحافظ ابن حجر العسقلاني في فاتحة شرحه لنخبة الفكر، فقال: فمن أول من صنف ذلك القاضي أبو محمد الرامهرمزي الحسن بن عبد الرحمن الذي عاش إلى قريب سنة 360 في كتابه المحدث الفاصل، لكنه لم يستوعب، والحاكم أبو عبد الله النيسابوري محمد بن عبد الله بن البيع صاحب المستدرك على الصحيحين والإكليل والمدخل إليه في مصطلح الحديث وتاريخ نيسابور المتوفى سنة 405، لكنه لم يهذب ولم يرتب، تلاه أبو نعيم الأصبهاني أحمد بن عبد الله الصوفي صاحب حلية الأولياء والمستخرج على البخاري وغيرهما المتوفى سنة 430، فعمل على كتابه مستخرجا وأبقى أشياء المتعقب. وجاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغدادي أحمد بن علي بن ثابت صاحب تاريخ بغداد وغيره المتوفى سنة 463، فصنف في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية، وفي آدابها كتابا سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع، وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا، فكان كما قال الحافظ أبو بكر بن نقطة محمد ابن عبد الغني البغدادي الحنبلي المتوفى سنة 629 600 نعم المتوفى سنة 629، كل من أنصف علم علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. ثم جاء بعدهم بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب، فجمع القاضي عياض ابن موسى اليحصبي الأندلسي المتوفى سنة 544 كتابا سماه الإلماع، وأبو حفص الميانجي جزءا سماه ما لا يسع المحدث جهله، جهله إلى ما لا يسع المحدث جهله ما لا يسع المحدث جهله إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح عبد الرحمن الشهرزوري نزير دمشق المتوفى سنة 643 فجمع لما تولى تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية كتابه المشهور علوم الحديث الشهير بمقدمة ابن الصلاح فهذب فنونه وأملاه شيئا بعد شيء فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المناسب واعتنى بتصانيف الخطيب المفرقة فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها نخب فوائدها فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره فلهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره فلا يحصى كم ناظم له ومختصر ومستدرك ومقتصر ومعارض له ومنتصر انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى. فقد ظهر لك بشهادة الحافظ ابن حجر أن كتاب ابن الصلاح رحمه الله جمع شتات الكتب وعيونها من كتب الخطيب الذي هو عائل علماء الفن بعده وغيرها ممن تقدمه وتأخر ومبلغ عناية العلماء بها نظما وشرحا واختصارا فممن نظمها الحافظ زين الدين عبد الرحمن ابن الحسين العراقي المتوفى سنة 806 نظمها في كتابه 806 المتوفى سنة 806 نظمها في كتابه سنة 600 نظمها في كتابه ألفية الحديث وشرحها هو بنفسه وكذلك شرحها بعده السخاوي. وللحافظ العراقي المذكور شرح على كتاب ابن الصلاح وممن اختصرها الإمام النووي الشافعي صاحب المجموع والروضة في فقه الشافعية وشرح صحيح مسلم وغيرها من الكتب النافعة اختصرها في كتاب سماه التقريب شرحه السيوطي في كتاب سماه تدريب الراوي. ثم جاء الإمام ابن كثير الفقيه الحافظ المفسر الذي سنقف على تاريخ حياته فيما بعد فاختصره في رسالة لطيفة سماها الباعث الحثيث على معرفة علوم الحديث بعبارة سهلة وفصيحة وجمل مفهومة مليحة واستدرك على ابن الصلاح استدراكات مفيدة يبدأها بقوله قلت فسهل على طالب الفن تناوله في رسالة وسط وخير الأمور أوسطها لم يختصرها اختصارا مضغوطا مختلا ولا أطالها تطويلا منتشرا مشوشا فكانت خطوة أولى ومرحلة ابتدائية يدرسها الطالب فيرتقي منها إلى دراسة أصلها وما بعده من كتب الأئمة حتى ينتهي إلى التحقيق فيدري بدلوه مع الدلاء. ولقد كان للإمام ابن كثير حياة علمية حافلة بالجهد في التحصيل والتصنيف في عصر مملوء بالأكابر من علماء النقد والعقل كما ستقف على ذلك في تلخيص سيرته من كلام ثقات المؤرخين من أهل عصره ومن بعدهم إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وبعد، فقد تعرض في هذه المقدمة الشيخ عبد الرزاق حمزة رحمه الله تعالى، وكان من أفاضل أهل السنة في عصره رحمه الله عقيدة ومنهجا ودفاعا عن السنة رحمه الله تعالى. ومن مؤلفاته رد على أبي ريا، اسمه من سماه ظلمات أبي ريا، سماه ظلمات أبي ريا، وذا سمى كتابه أضواء على السنة، وهذا سماه ظلمات رفع إلى ظلمات رحمه الله، وحقق هذا الكتاب وحقق كتبا رحمه الله تعالى، ومن ضمنها تحقيق هذا الكتاب لابن كثير رحمه الله تعالى اختصار علوم الحديث. قال: اعلم أن أصول الحديث وقواعد اصطلاح أهله لا بد منه للمشتغل برواية الحديث. الذي يبغى يشتغل بالحديث ويدرسه فلا بد له من معرفة أصوله وقواعده، وهو هذا الفن علوم الحديث أو مصطلح الحديث لا بد له، ولا يتخبط في ظلمات الجهل إذا لم يعرف هذه القواعد. وكذلك الذي يريد يعرف اللغة العربية يعرف أن يعرف قواعده من النحو والبلاغة ومشاكل ذلك، حتى إذا تكلم عن القرآن أو عن السنة يتكلم بعلم، وإلا فلا يحل أن يتكلم عن كتاب الله وسنة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. يقول: إن بقواعده يتميز صحيح الرواية من سقيمها. نعم، إذا ما ندرس علم المصطلح لا نستطيع أن نميز بين صحيح الرواية وسقيمها، فلا بد إذن من معرفة هذه الأصول وهذه القواعد. هذا علم شريف، علم شريف وعلم عظيم وأشرف العلوم بعد كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ويعرف المقبول من الأخبار والمردود بهذه القواعد. ومن هنا تعلم أخذ عنهم علماء اللغة وعلماء الأدب وعلماء التاريخ، أخذوها من أهل الحديث، فصاروا ينقلون معلوماتهم على طريقة أهل الحديث بالأسانيد. لكن ما عندهم تحري أهل الحديث، ما عندهم ذاك التحري، وكثير من أخبارهم قد تجدها بدون أسانيد، لكن شاهد أنهم تأثروا بأهل الحديث سواء في علوم اللغة أو في علوم التاريخ وغيرها، تأثروا بهم رحمهم الله، سنوا سنة عظيمة جدا بارك الله فيه. ومنشأها: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، انطلقوا من هذه الآية وأمثالها في التثبت من نقل الأخبار، وبنوا عليها القواعد على هذا الأصل التي نفع الله بها الإسلام وحفظ بها السنة وميز بها بين صحيح السنة وضعيفها. قال: وهو لمعرفة، وهو للرواية كقواعد النحو لمعرفة صحة التراكيب، تميز بين الفاعل والمفعول والمبتدأ والخبر والجار والمجرور وإلى آخره بارك الله فيه. فلابد الذي يعرف اللغة العربية أن يصف قواعد اللغة، يعرف الفاعل والمفعول والمبتدأ والخبر وما شكل ذلك والظرف والحال والتمييز وإلى آخره. فلو سمي منطق المنقول وميزان تصحيح الأخبار لكان اسما على مسمى، نسميه ميزان تصحيح الأخبار. أما منطق المنقول فهذا يعني يدل على احترام المنطق، والمنطق لا قيمة له، كما يقول ابن تيمية رحمه الله: وقد نقض هذا العلم نقضا لم يستطيع أن يرد عليه إلى يومك هذا. نقض المنطق رحمه الله، وقال: إن هذا العلم لا يحتاجه الذكي ولا يستفيد منه الغبي، فإن كان ذكيا الله أعطاه عقلا يميز به بين الحق والباطل والضلال والهدى والصحيح من السقيم، وإذا ما عنده عقل ما عنده ذكاء ما ينفع هذا العلم، لأن أهل المنطق يتباهون به ويقول: لا نضبط العلوم ونضبط ونعرف الحق إلا عن طريق هذا العلم، وهو من أفسد العلوم وأفجرها. وكان حتى أهل البدع كانوا يتحاشونه، كان منطقي يوناني بارك الله فيكم، كانوا يتحاشونه إلى أن جاء الغزالي وأدخله في علم الأصول وأدخله في علوم العربي الإسلام وسابعه الناس، وهو من أخبث العلوم وأفجرها، وهو أسوأ من علم الكلام الذي قال به الشافعي: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في القبائل والعشائر ويقال: هذا جزاء من أعرض عن كتاب الله وسنة رسول الله وأخذ بعلم الكلام، أو كما قال الشافعي رحمه الله. قال: هذا وقد كتب العلماء فيه من عصر التدوين إلى يومنا هذا، منذ بدأوا في التدوين من أيام الزهري ومن بعده بارك الله فيك، بدأوا في وضع هذه القواعد. إلى يومنا هذا نفائس ما يكتب من ذلك ما تجده في أثناء مباحث الرسالة، والرسالة للشافعي رحمه الله تعالى، وقد استفاد من قبله، استفاد هذه القواعد من قبله، واستنبط من كتاب الله وسنة الرسول قواعد على طريقة من سلفه. الرسالة في علم أصول الفقه وفي المصطلح في علوم الحديث، لأن أصول الفقه لمعرفته يعني مقاصد النصوص ودلالاتها، وهذا المصطلح لمعرفة صحة الأحاديث والتمييز بين الصحيحة وسقيمها. وفي ثنايا الأم، كتاب الأم معروف للإمام الشافعي، هو حينما ينقل الحديث يتكلم على رجاله ويأتي بعض القواعد، بارك رحمه الله تعالى. وما نقله تلاميذ الإمام أحمد في أسئلتهم، مثل أسئلة أبي داود، أسئلة عبد الله بن أحمد، أسئلة صالح، أسئلة الأثرم، وغيرهم من تلاميذه، هذا تجد فيها قواعد وأصول من أصول الحديث، تجدها متناثرة في أثناء الإجابات والأسئلة في هذه الكتب من هؤلاء الفطاحل، هم أئمة ويسألون إمامهم. الإمام أحمد رحمه الله كان بحرا في العلم، وكان يحفظ مليون حديث، ويقرأ 12 بعير كما يقال رحمه الله، ومع هذا كان لا يحدث إلا من كتاب. مع حفظه الواسع الدقيق كان لتواضعه لا يحدث إلا من كتابه رحمه الله، وهذا عرفه عنه الناس لما يجلس مع أبو زرعة وأمثال يذاكرونه يجدونه بحرا يحفظ مئات الآلاف من الأحاديث ويشهدون له بذلك. وله نظراء جبال مثل أبي شيبة، مثل يحيى بن معين، مثل الشيوخ يحيى القطان، جبال في الحفظ والعقل والفهم رحمهم الله. فين هم الأولى رجالان؟ أين هم؟ وما كتبه الإمام مسلم ابن الحجاج في مقدمة الصحيح، هي أيضا في قواعد هذا العلم رحمه الله، فاقرؤوها واستفيدوا منها، على وجازتها فيها علم غزير، بارك الله فيكم. وما استدل به على وجوب تلقي الأخبار وضبطها والعناية بها قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وذكر أن هذا يعني يستدل به في أبواب الشهادات وفي نقل الأخبار، في نقل الأخبار. ورسالة أبي داود، ورسالة الإمام أبي داود إلى أهل مكة معروفة أظن عندكم، رسالة صغيرة لكنها لا يستغنى عنها، فيها علم بيّن فيها منهجه في كتابه رحمه الله، وذكر بعض الأصول التي يحتاجها طلاب العلم في هذا الكتيب، في بيان طريقته في سننه الشهيرة، وما كتبه الحافظ أبو عيسى الترمذي في كتابه العلم المفرد، وهو في آخر الجزء الأخير وهو الخامس للإمام الترمذي رحمه الله، وذكر فيه قواعد وساق أدلة على جواز الجرح والتعديل، ونقل عن الأئمة بارك الله فيك قيامهم بهذا العمل الجرح والتعديل حفظا لدين الله وصيانة، وذكر أن هذا ليس بغيبة، احتج بما استطاع من الحجج واستدل بأقوال العلماء على مشروعية هذا. وما بثه في الكلام على أحاديث جامعه، فتكلم على أحاديث، تكلم على الأحاديث وعلى الرجال جرحا وتعديلا وعلى الأحاديث صحة وضعفا رحمه الله، حتى إن بعض العلماء يفضل دراسته قبل الصحيحين حتى يتدرب الطالب، كل مرحلة بارك الله فيك يتدرب فيها الطالب على معرفة القواعد والتصحيح والتضعيف وما شاكل ذلك، ثم بعد ذلك يأتي وهو يحمل زادا لإدراك يعني فوائد الصحيحين و أسرارها فيها منه. وبثه في الكلام على أحاديث جامعه في طيات الكتاب من تصحيح وتضعيف وتقوية وتعديل، وهذا موجود في كتاب الترمذي رحمه الله تعالى. والإمام البخاري التواريخ الثلاثة، يعني هذا التاريخ الكبير موجود بين أيديكم والصغير والأوسط، ويقال أن الصغير هو الضعفاء، فيها قواعد الجرح والتعديل. ولغيرهم علماء الجرح والتعديل المعاصرين مثل أبو زرعة وأبو حاتم أسحاق بن راهويه وأمثالهم بيانات وافية لقواعد هذا الفن تجيء منتشرة في تضاعيف كلامهم، حتى جاء من بعدهم فجرد هذه القواعد في كتب مستقلة. قدام كان متناثرة في هذه الكتب التي مر ذكرها، ثم جاء من بعدهم فجمع في مؤلفات خاصة، وفي طليعتهم الرامه المزيج رحمه الله تعالى كما سيأتي ذكره في كتب مستقلة ومصنفات عدة، وأشار إلى أشهرها الحافظ ابن حجر في فاتحة شرحه للنخبة، فقال هو كذلك في مقدمة النخبة ذكر أسماء هذه الكتب ومؤلفيها رحمه الله. ومن أول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد الرامه مزي الحسن بن عبد الرحمن، هذه الزيادة بين الأقواس من زيادات علي حسن عبد الحميد الظاهر الله أعلم. ها؟ ما عندكم؟ عندكم؟ إذا زيادة عبد الرزاق حمزة؟ أيوه خلاص زين. نظر هذا زيادة علي حسن وهي مفيدة طبعا. الحسن بن عبد الرحمن الذي عاش إلى قريب سنة 360 أو 60 أو 300، يعني الأحسن في قراءة الأعداد أن تبدأ من اليمين، هذه هي الطريقة العربية. في كتابه المحدث الفاصل، عندكم هذا الكتاب؟ موجود في المكتبات المحدث الفاصل، لكنه لم يستوعب، ما استوعب كل القواعد، ذكر جانبا منها مهما ونفع الله به، لكنه لم يستوفي كل القواعد، فاحتاج من بعده أن يضيف جديدا ويأتي من بعده ويضيف. والحاكم أبو عبد الله النيسابوري محمد بن عبد الله بن البيع صاحب المستدرك على الصحيحين والإكليل والمدخل إليه في مصطلح الحديث، ما سمى الكتاب، الكتاب ما سماه معرفة علوم الحديث. الحافظ يريد أن يذكر هذا الكتاب، هو معرفة علوم الحديث، هو اللي جمع فيه يمكن 65 نوع من أنواع علوم الحديث، يعني أكثر من الأنواع التي تعرض لها الرامه المزي. حاكم توفي سنة 405 وذاك 360، يعني هو تقريبا في عداد شيوخه، في إعداد شيوخ الحاكم، لكن هل أخذ عليه؟ الله أعلم، لأن له يمكن أكثر من ألف شيخ، ما أدري منهم الرامه المزي أو لا، لكنه لم يهذب ولم يرتب. ذكر اسم الكتاب هذا معرفة، قصوده معرفة، ذكر هنا مؤلفات الإكليل والمدخل إلى الإكليل، قال كذا فيه. وتأريخ نيسابور، هذه مؤلفات الحاكم، لكن المطلوب ذكره هنا ومعرفة علوم الحديث، واضح؟ بارك الله فيكم. لكنه لم يهذب ولم يرتب. ثم تلاه أبو نعيم الأصبهاني أحمد بن عبد الله الصوفي صاحب حلية الأولياء، هو صوفي محدث، وذكر في كتابه حلية الأولياء أشياء انتقمها عليه ابن الجوزي رحمه الله، حيث أدى بعض الصحابة ومنهم أبو بكر وعمر أدى في الصوفية، فالمستحى أبو نعيم حتى ذكر بعض الصحابة أبو بكر وعمر في الصوفية، نزههم الله من الصوفية والتصوف. وذكر يعني مثل فضيل بن عياض وإبراهيم بن أدم وهم ليسوا من الصوفية، ذكرهم في الصوفية. والله أعلم الأسباب، أسباب الخلاف والخصومة بينه وبين ابن مندة هذه الأشياء، والله أعلم، لكن ما ينصون عليها. ولا أستبعد أن كان هو يميل للأشعرية وعنده تصوف، وإن كان عقيدته أحسن من الأشعرية وأحسن من هذه الأشياء، لكنه تصوف ودخل فيه وجنى جناية على الصحابة وغيرهم من الأئمة حيث عندهم من الصوفية. الصوفية جهال، ما عندهم علم، عندهم تعبد على جهل، كما يقول الألباني رحمه الله: من ذرة من الصوفية إلا وفيها انحراف. يتعبدون لكن يتعبد في كثير من عبادتهم تقوم على الجهل. هذا ألف المستخرج على البخاري أبو نعيم، ألف الحلية وألف الكتاب هذا في المصطلح اللي ألفه، لكن ما رأيناه والله أعلم ممن دثر. وألف المستخرج على البخاري، فعمل على كتابه، عمل على كتاب الحاكم مستخرجا، استدراك عليه، استدراك عليه، بارك الله فيك، كان زاد أشياء، ومع ذلك أبقى للمتعقب: ما استوفى كل علوم الحديث. وجاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغدادي أحمد بن علي بن الثابت صاحب تاريخ بغداد وغيره، المتوفى عام 63 و400، فصنف في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية، وكتابه هذا معروف. وفي آدابها كتابا سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع. والله أنا بدي نقرأ في هذا الكتاب، نأخذ من وقتنا مثلا ساعة لا رب أو ثلثي ساعة في الكتاب هذا، ونأخذ بقية الوقت في الكتاب هذا الجامع لآداب البراء والسامع، ايش رأيكم؟ يعني احنا نتعلم، نعرف منهج الحديث في الأخلاق والآداب وإلى آخره، تفيدنا هذه إن شاء الله. لأن هذا مما يحتاج طالب الحديث، يحتاج إليه، يعني طالب بدون أدب ويعرف الآداب والأخلاق ولا يتحلى بها أي قيمة له، لا قيمة له، لا قيمة له ولا أثر له، بارك الله. فأنا أوصيكم بالاهتمام بعلوم الحديث، بارك الله فيكم، وفنونها ومتونها حفظا وفهما ودراسة وتطبيقا، بارك الله فيكم، كذلك آدابهم وأخلاقهم التي كانوا يربون أنفسهم عليها ويربون تلاميذهم عليها. نحن بنمس الحاجة إلى هذه الأشياء. وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا، هذا آية من آية لها نظيم، ألف في فنون الحديث السابق واللاحق والكفاية والجامع وفي المزيد في مص الأسانيد وإلى آخره، حتى قال الحافظ أبو بكر بن نقطة محمد بن عبد الغني البغدادي الحنبلي المتوفى 29 و600: كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. اللي عنده إنصاف يعترف للخطيب البغدادي بهذه الفضيلة وبهذا السبق، فإن كل من جاء بعده عيال على كتبه رحمه الله. ثم جاء بعدهم بعض المتأخرين عن الخطيب، بعض من تأخر عن الخطيب، فأخذ من هذا العلم بنصيب، هذا كلام الحافظ. فجمع القاضي عياض بن موسى اليحصب الأندلسي المتوفى 44 و500 كتابا سماه بالإلماع، وهو موجود عندنا والحمد لله. وأبو حفص الميامجي جزءا سماه ما لا يسع المحدث جهله، وهذا كتيب صغير ويعني قليل الفائدة. وهذه الكتب التي سبق ذكرها فيها علوم. إذا جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح، هذا يشدد الذهبي بحسن العقيدة وأنه سلفي العقيدة رحمه الله، ولهذا اشتغل بعلوم الحديث وخدمة السنة رحمه الله. أبو عمرو عثمان بن الصلاح عبد الرحمن شهرزوري نزيل دمشق، وأصله من الأكراد رحمه الله، والأكراد يعني فيهم ناس نفع الله بهم الإسلام، صلاح الدين وغيره، بعض الحكام كانوا يعني عندهم شيء من الأشعرية لكنهم أهل دين واستقامة وغير على الإسلام وجهاد، و جاءوا في أصول مظلمة، أصول العبيديين الباطنية والروافض وإلى آخره، وتأثروا يعني ناس عبارة عن أستر لكن عندهم تدين، فيغزوهم الأشعرية يدسون فيهم بعض العقائد مع إخلاصهم وصدقهم ورحمهم الله. فجمع لما تولى تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية كتابه المشهور علوم الحديث، هذا تعرفونه، الشهير بمقدمة ابن الصلاح، يسمى بمقدمة ابن الصلاح ويسمى بعلوم الحديث لأنه يعني جمع فيه أنواع علوم الحديث، فهذب فنونه وأملاه شيئا بعد شيء، فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المناسب لأنه يعني انتقده في الترتيب، يعني الموضوع يصلح في مكان كذا حطه بعيدا عن موضعه المناسب، وهكذا لأنه كان يدرس ويقدم حلقة حلقة لتلاميذه، فبارك الله فيك جاء الكتاب غير مرتب على الوجه المطلوب، بارك الله فيكم. فانتقدوا في هذا واعتذروا له، واعتنى بتصانيف الخطيب المفرقة فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها، يعني لم يقتصر على كتب الخطيب بل تناول كتب الخطيب وغيرها، وجعل منها لب هذا الفن رحمه الله، نخبفه فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره. فلهذا لأجل هذه الميزة التي انفرد بها هذا الكتاب جمع الشتات وما تفرق من قواعد الحديث وأصوله، لهذه الميزة قال أكف الناس عليه وساروا بسيره، فلا يحصى كم ناظم له ومختصر. هذا الحول يطلع على منظومات ومختصرات ما رأيناها رحمه الله، لهذا قال هكذا، فلا يحصى كم ناظم له ومختصر ومستدرك عليه ومختصر. في ناس استدركوا عليه من المغلطاي ومنهم العراقي نفسه ومن ابن حجر نفسه في النكت والعراقي في تقييد الإيضاح، يستدركون عليه ويدافعونه في نفس الوقت، لأن الحديث عندهم يعني ما عندهم الجمود والتقليد الأعمى، يعني عندهم ملكة نقد وينتقد بعضهم بعضا لكن مع سلامة القلوب واحترام بعضهم بعضا، نقد علمي ما فيه تجريح ما فيه سب ما فيه شتم، ينتقده وإذا وجد إنسان أخطأ عليه رد عليه، ما في تعصب ما في تعصب. هذا تجد يعني كما قال يعني رحمه الله، فكم ناظم له مختصر ومستدرك عليه، مولطاي استدرك عليه بارك الله فيك وغيره، وجاء بعضهم يجد في هذه الاستدراكات عليه أخطاء فيرد هذه الأخطاء. ومعارض له ومنتصر، ناس يعارضون وناس ينتصرون له، هذا كلام الحافظ رحمه الله تعالى. نكتفي بهذا القدر هنا ونقرأ من الجامع كم هذا بضطون الوقت حتى نستطيع أن نجمع بين هذا وهذا، جيبوا لنا أخلاق ثم به حلو جامع تحقيق من الدكتور مريم الخطيب، هذا كتابه ايوه، طيب حقق الطحان وحقق غيره، اقرا اقرا فيه. نجمع بين الحسنين إن شاء الله. ها والله ما قارن بينها، هذه أظن فيها تحبيب أحسن منها، أنا عندي نصفتين أو ثلاث منها وبعيد أهل بي فبارك الله فيك. قلوا رأسا حكم هذا حكم بارك الله فيك. روح الدرسوا شوف اللي يبقوا يبسخي ودي شوف نشركم إلى أحسنها. وتبقى تشتري الأحسن ها ديم. طيب شبا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع، الحمد لله يا أخوة يأخذون بطرف من علم الحديث والأثر ثم يخرجون وحوش، فأنا ما استوعبوا هذا المنهج فقها وفهما وديانة وأخلاقا، ما استوعبوها. يأخذ من هنا ومن هنا ومن هنا وقريب جاي مجنون وينزل النصوص في غير محلها ويهلك نفسه ويهلك الناس، فنحتاج إلى معرفة آدابهم وأخلاقهم وقواعدهم وأصولهم أيضا، ونمشي بأدب وأخلاق وعقول يحترمنا الناس ويحترمون علومنا ويحترمون منهجنا ويحترمون أسلافنا بارك الله. الآن الناس جنوا على الإسلام، جنوا على الإسلام إرهابي، إما إرهاب فكري وإما إرهاب جسدي وإهلاك، ويقولون سلفيين جماعة ضد السلفية وأهلكوا الناس وأهلكوا أنفسهم، والسلفية منهم براء، السلفية بريئة منهم، فمثل السلفية أحسن تمثيل علما وأخلاقا ودينا ورحمة وحكمة وإلى آخره بارك الله. نعم قال رحمه الله الحمد لله ذي القدرة والجلال والنعم السابقة والأفضال الذي من علينا بمعرفته وهدانا إلى الإقرار بربوبيته، الله أكبر، وجعلنا من أمة خاتم النبيين، الله أكبر، السامي بفضله الهداية بارك الله فيك، وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس، هذه نعمة عظيمة لكن أهم هذه أن هدانا الله سبحانه وتعالى وما الهداية جعلنا من أتباع خير الرسل وأفضلهم وجعلنا خير أمة أخرجت للناس. كيف يقول خير أمة خير الناس وأنت من أسوأ الناس أخلاقا، كيف تكون خير أمة؟ نعم. وجعلنا من أمة خاتم النبيين السامي بفضله على سائر العالمين، الله أكبر. يا الله عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم، آدم فمن دونه يوم القيامة تحت لوائه عليه الصلاة والسلام، فهو أفضل من الملائكة وأفضل من الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام، لكن لا تفضله في نفس الوقت يعني تحط من قدر الأنبياء الآخرين، لا، لهذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال يهودي والذي اصطفى موسى العالمين لطمه صحابي ضربه على وجهه، تقول هذا هو محمد بن أضرنا، فإذا هذا اليهودي يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء الأنصاري هذا الذي ضربه قال لماذا؟ قال الذي اصطفى موسى العالمين، قلت تفعل هذا محمد بن أضرنا، قال رسول الله تميز تفضل بين الأنبياء، وقال كلام ذكر كلام من فضل موسى عليه الصلاة والسلام إن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق فإذا موسى باطش بقائمة العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. شوف هذا المعالجات الحكيمة وهذا الفضل والاعتراف، وإن كان أفضل موسى لكن بين منزلة موسى عليه الصلاة والسلام، وهذا يعني في حجة على الصحابي الذي ضرب اليهودي. نعم. الطاهر الأعراق الشريف الأخلاق، الله أكبر، الطاهر الأعراق الشريف الأخلاق، أشرف الناس نسبا عليه الصلاة والسلام وأعلى الناس خلقا عليه الصلاة والسلام، قال الله فيه وإنك لعلى خلق عظيم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، والناس يشهدون له بالأخلاق التي لا نظير لها من الصبر والحلم والحكمة والأناة وإلى آخر الأخلاق العالية التي تليق بمقامه ومنزلته العالية عليه الصلاة والسلام. نعم. قال الله الكريم مخاطبا له في الذكر الحكيم: وإنك لعلى خلق عظيم. ما شاء الله. صلى الله عليه وأزلف منزلته لديه. أزلفها قربها عليه الصلاة والسلام، هو أقرب الناس إلى الله عز وجل، لكن دعانا كلفنا أو رغبنا في أن ندعو له بالوسيلة والفضيلة. لهذا إذا سمعت الأذان تقول مثل ما يقول: ثم تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم تقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعث مقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد عليه الصلاة والسلام. هو هذا وعد، وعد الله به محقق، ومع ذلك يأخذ بالأسباب فيوجه الأمة إلى أن يدعو له في تحقيق هذه المنزلة. بارك الله فيكم. يعني ما يتكي على الوعد، ها؟ والصحابة ما اتكلوا على الوعد، شهد لهم بالجنة، ومع ذلك كانوا من أشد الناس خوفا وتقوى لله تبارك وتعالى. رضوان الله عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. وعلى إخوانه وأقربيه وصحابته الأخيار وتابعيه، وسلم عليه وعليهم أجمعين دائما أبدا إلى يوم الدين. الله أكبر. يا الله. أما بعد، فقد ذكرت في كتاب شرف أصحاب الحديث ما يحدو ذا الهمة على تتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم صل، والاجتهاد في طلبها والحرص على سماعها والاهتمام بجمعها والانتساب إليها، ولكل علم طريقة ينبغي لأهله أن يسلكوها، الله أكبر، وآلات يجب عليهم أن يأخذوا بها ويستعملونها، الله أكبر. وقد رأيت خلقا من أهل هذا الزمان ينتسبون إلى الحديث ويعدون أنفسهم من أهله المتخصصين بسماعه ونقله، وهم أبعد الناس مما يدعون، الله أكبر، لا إله، وأقلهم معرفة بما إليه ينتسبون. يرى الواحد ما كلهم، لكن يوجد من هذه الأصناف في كل جيل مع الأسف. نعم، لكن ما وصلوا إلى ما وصل إليه الناس في هذا العصر، ما وصلوا من الشر إلى ما وصل إليه هؤلاء الذين ينتمون إلى السلفية. السلفية ما العديد، وهم من أشد الناس ضررا بالإسلام والمسلمين. نعم. يرى الواحد منهم إذا كتب عددا قليلا من الأجزاء واشتغل بالسماع برهة يسيرة من الدهر أنه أما دولة لا يكتبون لا أجزاء ولا يشتغلون، يطالع شوية وطلع على الناس فاعل. نعم، بالجهل والكذب. نعم، أنه صاحب حديث على الإطلاق. الله أكبر. ولما يجهد نفسه ولما يجهد نفسه، نعم، ويتعبها في طلب في طلابه. ايوه، قال لا ينال هذا العلم براحة الجسد. يحيى بن أبي كثير قال هذا الكلام، وهو من أئمة الحديث، لا، ونقله عنه مسلم: لا ينال هذا العلم براحة الجسد. لهذا كان يرحلون فيه الرحلات الطويلة الشاقة ويسهرون من أجله رضوان الله عليهم. وفي قصة ابن جرير وابن أبي حاتم أظن والثالث محمد بن نصر المروزي والله أعلم، رحلوا إلى مصر، فكان في النهار يدوروا على الحلقات، وفي الليل يقابلون ما حصلوه في النهار ويربطونه، وهكذا حتى مر يوم من الأيام مر أحد مشايخهم فقالوا: نذهب نشتري سمكة، له السوق يشتري السمكة، جاءوا فإذا موعد الثاني اللي بعده قد حصل، تركوا السمكة ثلاثة أيام ما وصلوا إليها، حتى أن ثلاثة أكلوا هذيئة. شغل جد مع ذكاء، حب، فهم، بارك الله فيكم، واستغلال الأوقات في تحصيل هذا، قدموا هذا الإنتاج العظيم الذي يزخر به المكتبات. ما جاء نتيجة كسل ونوم وأماني وأحلام وكلام فارغ، هؤلاء وهبوا أنفسهم لله، بارك الله فيكم، واشتغلوا في تحصيل العلوم وفي تدوينها وفي نشرها، رضي الله عليهم. نعم. ولا لحقته مشقة الحفظ بصنوفه وأبوابه، الله أكبر، كما أخبرنا أبو حاتم الأنجهية التي تراها في الواحد نتيجة لجهله. الإنسان كلما ازداد علما كلما ازداد ثوابا ورحمة بالناس، بارك الله فيكم. نعم، فيتعلم قليل فرك يركب رأسه، يمتلئ رأسه بالغرور، بارك الله فيكم. نعم، كما أخبرنا أبو حازم عمر بن أحمد بن إبراهيم العبدوي الحافظ إملاء بنيسابور قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن هذا من بغداد وراح نيسابور يتعلم، هذا يعني راح إلى نيسابور، ها كم المسافة بينهم، وراح إلى بغداد وقرأ على امرأة في مكة قرأ عليها البخاري في جلسات حتى على امرأة يتعلم، بارك الله فيكم. ويتعلم من الصغير والكبير. تفضل. قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن زياد قال أخبرنا محمد بن إسحاق الثقفي قال أخبرنا محمد بن سهل بن عسكر قال حضرت المأمون بالمصيصة فقام إليه رجل بيده محبرة فقال يا أمير المؤمنين صاحب حديث منقطع به. قال فوقف المأمون فقال له ايش تحفظ في باب كذا وكذا؟ قال فسكت الرجل. فقال المأمون اخبرنا ابن علي اخبرنا ابن علي عن فلان عن فلان عن فلان وحدثنا حجاج بن الاعور عن ابن جريج كذا حتى عد فيه كذا حديثا ثم قال ايش تحفظ في باب كذا؟ قال فسكت فسرد فيه كذا حديثا ثم قال أحدهم يطلب الحديث 3 أيام ويقول أنا صاحب حديث أعطوه 3 دراهم. يعطي الشاعر 100,000 ويعطيها 3 دراهم لأنه أهان له صاحب حديث، فاختبروا فإذا فيه ما عنده شيء أعطاه 3 دراهم. خليفة وطب ظالم وآذى أهل السنة لكن اعتنى بالعلم وأراد الله ما أراد الله به خير نستغفر الله وأتوب إليه، جاء بالقول بخلق القرآن وجاء بالفتن وهو موصوف بالحلم والأدب والأخلاق وإلى آخره حتى يقال إنه كان عنده يحيى بن أكثم فنام يحيى غلبه النوم فقام يمشي البيت حتى لا يقب هذا الرجل عنده، بارك الله فيك. والرشيد كان يجيه واحد عالم مثلا أبو خازم اسمه محمد بن خازم الضرير أبو معاوية يتعلم منه ويتأدب ويقبل نصيحته وكذا وكذا بعدين أكل معه وقام يغسل قام الرشيد يصب عليه قال أتدري من يصب عليه؟ قال أمير المؤمنين قال نعم قال هذا إكراما للعلم إكراما للعلم فكان عندهم أخلاق مع فكانتهم ومنزلتهم العظيمة عندهم أخلاق إلا أن المأمون انحرف يعني عن طريقة الرشيد وطريقة المنصور وطريقة المهدي كان هؤلاء يعني صواعق الزنادقة كم قتل الرشيد والزنادقة كم قتل المهدي ثم المنصور ثم المهدي ثم الرشيد لما سمع ببش المريسي يقول رب مخلوق مخلوق طلبه ليقتله غير على دين الله عز وجل رضوان الله عليهم كانوا يتعلمون ويحترمون العلم ويحترمون العلماء ويحترمون أهل الحديث خاصة بارك الله وهو عرف تفرس فيه إنه لو كان محدثا صادقا ما جاء يشهد ما جاء يشهد طالب حديث يا إمام. نعم تفضل. قال أخبرنا أبو طالب يحيى بن علي بن الطيب الدسكري لفظا بحلوان قال أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن علي بن المقري بأصبهان قال أخبرنا غسان بن رضوان ابن شعيب أبو الحسن البزات ببغداد قال أخبرنا أحمد بن العباس النسائي قال سألت أحمد بن حنبل عن الرجل يكون معه 100,000 حديث يقال إنه صاحب حديث قال لا قلت عنده 100,000 حديث يقال إنه صاحب حديث قال لا قلت له 300,000 حديث فقال بيده كما يروح يمنة ويسرة وأومأ غسان بيده كذا وكذا يقلبها يعني ما وافق إيه الآن موافق قارب. قال حدثني محمد بن أحمد بن علي الدقاق. ونحن التابع واحد من مشايخنا درسنا وذكر أن أحمد كان يحفظ ويقرأ 12 جمل 12 بعيد. قال من منا يحفظ الآن ويقرأ بالسة؟ فين الحفاظ؟ ما في حفظ. نعم. قال حدثني محمد بن أحمد بن علي الدقاق قال أخبرنا أحمد بن إسحاق. الأصوليون والفقهاء يقولون إنه إذا حفظ 500 حديث في أصول الأحكام يصح له أن يجتهد، يكون في عداد المجتهدين، هذا الذي يقرره الأصوليون. أما الحديث فلا يسمى محدث إلا إذا حفظ 100,000. نعم. قال حدثني محمد بن أحمد بن علي الدقاق قال أخبرنا أحمد بن إسحاق النهاوندي بالبصرة قال أخبرنا الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد قال أخبرنا الحسن بن عثمان التستري قال أخبرنا أبو زرعة الرازي قال سمعت أبا بكر بن أبي. الذي عنده موهبة الحفظ يا أخوة لا يضيعها، والله عنده موهبة الحفظ والفهم، فإن الأمة تحتاج إلى العلماء، تحتاج إلى العلماء. هذا الضياع الآن في كثير من الأمة بسبب أنه لا يوجد بين علماء. وبعدين في علماء الآن يقول لك أنت آخر مع النصارى مع اليهود، فزاد الأمة ضلالا وبلاء مع الأسف الشديد إلا من سلم الله، فنسأل الله العافية. نعم. قال أخبرنا أبو زرعة الرازي قال سمعت أبا بكر بن أبي شيبة. حتى المعتزلة يتأفحون الفكر الغربي، أخذ الفلسفة وكذا لكن يتابعون الملاحدة والزنادقة يتابعون، كان وهم أسجل ضلال بارك الله فيك. الآن ناس ينتموا إلى السنة وهم يبغوك يربطوك بالغرب، ربط إيش ذنب فوق الأرض في كل شيء، ولهذا يحتاج إلى تغيير اللغة وإلى تغيير الفقه وإلى تغيير التفسير وإلى تغيير كل شيء. نسأل الله العافية. جهل جهل، ما عرفوا قيمة الإسلام ولا انصبغوا به، وعندهم أطراف من المعرفة بارك الله فيه وتاهوا وضاعوا. نسأل الله العافية. يا تجد كثير من أذناب المستشرقين خاصة الكتاب، وجاء منهم أبو غرية وجاء طه حسين وجاء أمثال هؤلاء والأفغاني وإلى آخره، فنكبوا الأمة بهذه الأفكار بارك الله فيه، جعلوا هذا نبل للغرب، ومهدوا الحضارة الغربية أن تكتسح العالم الإسلامي. نحتاج إلى علماء يقفون في وجه هذه التيارات، من أمثال ابن تيمية، من أمثال ابن تيمية أمثال هؤلاء، فليشعرون بالكفاءة العلمية، موهبة الحفظ والذكاء والفقه وكذا، عليه أن يجند نفسه لخدمة الإسلام بارك الله فيه، ومواجهة الأباطيل والضلالات. نعم. قال سمعت أبو بكر بن أبي شيبة يقول من لم يكتب 20,000 حديث إملاء لم يعد صاحب حديث. الله أكبر. اكتبها إملاء يمليها عليه المشايخ، هو يكتب بنفسه إملاء يملي عليه ويحفظها هو يمليها على الناس، فليس منها الحديث. نعم. أيوة. وهم مع قلة كتبهم له وعدم معرفتهم به، يعني الجماعة اللي وجدهم عندهم شدود يتطرف، أيوة، أعظم الناس كبرا. الله أكبر. نعوذ بالله. وأشد الخلق تيها وعجبا. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا يراعون في عهده علماء حديث كثير عندهم الأخلاق والآداب، لكن شاف بعض السيئين من حليم في أخلاقهم. نعم. لا يراعون لشيخ حرمة. شوف. ولا. الله أكبر. الله أكبر. فهذا والله أعلم مما دفعه إلى أن يؤلف هذا الكتاب، لما رأى هذه الأصناف الرديئة بارك الله فيك، كبر وتيه وجهل وتباهيهم جهال بارك الله فيك، كتب شوية من حاجه بعض الأجزاء تاه على الناس، فهذا ما دفعه إلى تأليف هذا الكتاب. بارك الله فيكم. يقول لك أثري فلان أثري. أسأل الله العافية. هذا من أكذب الكذب. نعم. ولا يوجبون لطالب ذمة يحرفون لا يراعون لشيخ حرمة ولا يوجبون لطالب ذمة. خلاص لا يحترمون هذا ولا هذا لا شيخ ولا طالب. سوء أخلاق. أسأل الله العافية. نعم. يحرفون بالراوين. ها؟ يحرفون. إيوه. يحرف. إيش؟ المتعلمين. نشوف نراجع هذه الكلمة يحرفون بالراوين. شوفوا نبدا طبعة ثانية. شوف هناك في قسم المصطلح. شوفوا نقص المصطلح. نشوف أخشيكم في تحريف. إيوه. إما يسخرون إما كذا بالراوي. إيه بارك الله فيك. عندك طبعة ثانية؟ نعم. يخرقون بالراوي. ها إيش كذا؟ هل طبعة ثانية؟ نعم. تحقيق هذا الطحان. إيه يخرقون ثمانية يجهلون بحقيقة الرواة. نعم. هي أكبر من يحرفون يخرقون بالراوين. عليها ما الخلق والله أعلم ما الخلق بلاها. أيوة. يخرقون بالراوين يعني يستخفون بهم والله أعلم. أيوة. ومعنفون على المتعلمين خلاف لا يرحمون لا كبير ولا صغير. من شأن المسلم أن يوقر الكبير ويرحم الصغير. ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. فهم لا يوقرون كبيرا ولا يرحمون صغيرا. لا يرحمون الأساتذة ولا الطلاب. نعم. خلاف ما يقتضيه الآن في الطعن في علماء السنة الكبار في مواقع الإنترنت. كم يطعنون وكم يسخرون هؤلاء العدادية. أخص خلق الله وأحطهم وأفجرهم وأكذبهم. والشوق يقول أثري أثر هكذا تطعن شيوخ السنة وتجهلهم وتتصفى عليهم وتشهلهم. وإذا أخطأ الواحد خطأ ولا ما أخطأ خطئونه ثم سنين يرفضون على هذا الخطأ. فلا أتفه ولا أسفه ولا أجهل ولا أخبط بجد ولا سمون بالأثريين موقعهم أثريهم جهال أجهل خلق الله يسمى نفسه أثري. والله أعلم إيش منشأه من أي طينة من أي جماعة يسمى نفسه أثري. نعم. خلاف ما يقتضيه العلم الذي سمعوه وضد الواجب مما يلزمهم أن يفعلوه. الله أكبر. وقد وصف أمثالهم بعض السلف حتى العلم القليل لا يقرهم على ما هم عليه من الأخلاق. هم عندهم شيء من العلم. هذا العلم لو احترموه لما آذوا الناس. لكن هذا القليل عندهم ما احترموه. فلا يحترمون لا علم ولا علماء ولا طلاب علم ولا كبار ولا صغار. نعوذ بالله من سوء الأخلاق. نعوذ بالله. نعم. وقد وصف أمثالهم بعض السلف فيما أخبرني القاضي أبو عبد الله الحسين بن علي بن محمد الصيمري قال أخبرنا علي بن الحسن الرازي قال أخبرنا محمد بن حسين الزعفراني قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا محمد بن سلام الجمحي قال عمرو بن الحارث ما رأيت علما أشرف ولا أهلا أسخف من أصحاب الحديث. هذا كلام سيء. على كل حال كان يعين النوعية التي هذا وصفها. أما يطلق هكذا أهل الحديث العلم شريف ويعتبر أنه شريف لكنهم سخفاء. هذا الحكم غلط. هذا الحكم على أهل الحديث غلط. أهل الحديث هم الطائفة المنصورة إن شاء الله وهم أحلم الناس وأعقل الناس وأفضل الناس رحمه الله. لكن رأى ناسا سخفاء فكان يجب أن يحترز من إطلاق هذه العبارة. بارك الله فيك. نعم، ورأيته مجموعة تنتمي إلى الحديث. هذا العلم علم الحديث الشريف وهم صحباء. نعم. فالآن إحنا بارك الله فيك ما حتى السلفية ما أطلق عليهم هذه الأصلابات. يعني السلفية فيهم ناس شرفاء والحمد لله، أشرف الناس وأفضلهم ولا الناس. لكن هذه الطوائف الإرهابية تنتحل الحديث والأثر والسلفية كذبا وزورا. نعم. ولهذا ساءت أخلاقهم وشوهوا الإسلام. نعم. ها؟ الساعة ستة؟ نبغى نقف على شيء. طيب. هذا لا يجرى مهما. احنا ما نقلد الخطيب، يعني كان ينبغي أن يحترز عن هذا التعبير، أن نقل هذا يعلق عليه ذا. لكن احنا ما نصدق. بارك الله فيكم. أيوة. الحديث الثاني مثله. ها؟ الحديث الثاني مثله. أيوة. يحصل وقوف عليه. والواجب أن يكون طلبة الحديث أكمل الناس أدبا، هذا استمع لهذه النصيحة، وأشد الخلق تواضعا، الله أكبر، وأعظمهم نزاهة وتدينا، الله أكبر، وأقلهم طيشا وغضبا. احفظوا هذه حفظوها حفظا وطبقوها عمليا. الله يبارك فيكم. إن شاء الله تكونوا الشامة في الناس دينا وخلقا وصدقا وأمانة. نعم، وتواضعا وأخلاقا. بارك الله فيكم. الذي ما يهذب حد القرآن والسنة ما أعوذ بالله. أعوذ بالله. نعم. لدوام قرع أسماعهم بالأخبار المشتملة على محاسن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآدابه. الله أكبر. الله أكبر. اللهم صل على محمد. أكمل الناس أخلاقا شهد له ربه لأنه على خلق عظيم. هذا كلام من رب العالمين يشهد له بهذه الشهادة، وإنك لعلى خلق عظيم. هذا لها منزل الأخلاق، منزلة عند الله تبارك وتعالى وعند الناس وعند المسلمين خاصة. نعم. وسيرة السلف الأخيار من أهل بيته وأصحابه. الله أكبر. وطرائق المحدثين ومآثر الماضين. الله أكبر. كل مقتداه. نعم. درسوا هذه الأشياء، احرصوا عليها وفهموها وطبقوها. شوفوا أخلاق رسول، أخلاق أبي بكر، أخلاق عمر، أخلاق سعيد بن المسيب، أخلاق فلان، أخلاق فلان، أخلاق أحمد بن حنبل، أخلاق الشافعي. لهذا ألفوا فيهم كتب مناقب الشافعي ومناقب أحمد ومناقب فلان أبو بكر وعمر في مناقبهم، لأن عندهم أخلاق وعندهم علم وعندهم تدين. نعم. فيأخذوا بأجملها وأحسنها. الله أكبر. ويصدف عن أرذلها وأدونها. الله أكبر. الله أكبر. ما عندهم يعني أخلاق رذيلة والحمد لله. بارك الله فيك. ما عندهم. لكن قد يطرأ الإنسان غضبة ولا شيء، وهو أصله متمكن، قاصف القدم في الدين والخلق. نعم. فقد يقع هفوة من إنسان فيجتنب الهفوة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، ورزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والأخلاق العالية. إن ربنا سميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حياكم الله. فين هالعبارة هذه؟ صفحة 50 إلى لله. كتابي جاء ولا ما جاء؟ هذا كتابي؟ هذا هو كتابي؟ كل كتب عنده فقط ثانية. هذا كتاب أنا؟ كل كتب هذه؟ ما شاء الله. فقط قراءة زين. سبحان الله، يعني الطحان يقرأ أحسن منها. أشبه أن العلم الفقير هو هذا اللقب أثاثة. ما هو حديث الشفاعة، ذكرت حديث الشفاعة ونفذت منه إلى طلب الدعاء للرسول عليه الصلاة والسلام، يعني ما سكت على أن حديث الشفاعة، يعني الرسول أرزقه الله المقام المحمود والشفاعة، وهو المنزلة المقام المحمود والشفاعة هي المقام المحمود، بارك الله فيك. لهذا لما مر بعض الخوارج على جابر بن عبد الله وهو يحدث يذكر الشفاعة، فقال ما هذا يا أصحاب محمد، الله يقول كذا ويقول كذا ويقول كذا، يعني يستشهد بآيات في الكفار اللي يقلبهم في النار، وأنت تقول كذا وكذا، قال هل قرأت القرآن؟ قال نعم، قال هل عرفت المقام المحمود؟ قال نعم، قال هو الشفاعة، هو الشفاعة، هذا هو المقام المحمود. شيخنا يقصد الزيادة شيخ اسمع المؤذن نطلب نطلب الله له هذا المنزل إنك لا تخلف الميعاد، أنا قلتها لا هذا غلط، بارك الله فيك، يعني حاجة يحفظها الإنسان وبعد أن يعرف أنها غلط ثم تبقى على لسانه، أنا عارف غلط والله جزاكم الله خير، بس هذا موضع استنكار جيد. هل من يقوله؟ محمد نص الشريف. لا الذي نعرفه يقول هذا يقول ما جاز أن يكون كرامة، يعني يكون معجزة النبي يجوز أن يكون كرامة لوجه، هذا ليس بصحيح، وناقش هذا شيخ الإسلام في كتبه والظاهر من الفرقان، وفرق في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، بارك الله فيكم. أولياء الرحمن هم المتقون، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا يتقون، بارك الله فيكم. فولاية الله هي تقواه، الإيمان والتقوى، فمن آمن واتقى فهو ولي لله تبارك وتعالى، ولكن ليس كل ما جاز أن يكون كرامة معجزة للنبي يجوز أن يكون كرامة، ليس كذلك، من معجزات الرسول هذا القرآن، يجوز أن ينزل على الولي قرآن مثل هذا القرآن، قولوا لهذا الذي يقول هذا الكلام، كل معجزات الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام أن الله جعل في الكتاب هذا يعني معجزة يتحدى بها الجن والإنس، فلهذا الولي عنده معجزة يتحدى بها الجن والإنس، بارك الله فيكم. فكرامات الولي الصادق الخالص إنما هي امتداد أو أثر من آثار الرسول عليه الصلاة والسلام، بارك الله فيك، ودلالة على صحة وجه هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، لكن لا يلحق الولي بالنبي في المعجزات كما لا يلحق به في منزلة النبوة. نعم نعم. لا، الأنبياء لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، والله سبحانه وتعالى قد يحيي على يد هذا النبي بعض الأموات، بارك الله فيكم، ولا يقول أن النبي يحيي الموتى، عيسى قال أحيي الموتى بإذن الله، فالله هو الذي يحيي، هو السبب فقط، بارك الله فيكم. وهذه من خواص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لا دخل للأولياء فيها أبدا، ومن يدعي أنه يحيي الموتى فهو كذاب، كذاب مفتن على الله، وأولياء الله ما عندهم هذه الدعوة العريضة، وأولياء الله ما يقدسون الأشخاص هذا التقديس وينزلونهم منزلة الأنبياء، فهذه شهادات مزورة، شهادات خرافية باطلة، بارك الله فيكم. الأولياء لهم كرامات ما ننكرها، لكن من هم أولى؟ مثل البدوي ومثل بارك الله فيك يحيى بن مهدي الدين العربي الملحد وأمثال هؤلاء كثير من يسمون أولياء ضلال، والأولياء حقا لا يحترمونهم ولا يعرفون قدرهم، فتراهم يتعلقون بهذا وهذا وهذا بارك الله فيك، وفي نفس الوقت لا يدرون أين الصحابة، أين هم وأين منهجهم وأين عقيدتهم، ويتعلقون بخرافات هؤلاء. هذه من آثار جفري الخسيس الضال، يعني عندهم الولي عنده يعني يخرج الولد من المرأة بدون زوج، يقول هكذا يدعي أنه يقدر أن يخرج من المرأة ولدا بدون نكاح، الكذاب الأفاق. هذا لم يحصل إلا لعيسى عليه الصلاة والسلام في التاريخ البشري كله بعد آدم وحواء، ويا الله ذلك آية من آياته سبحانه وتعالى. الولي يفعل هذا، الولي ينشب البول في جسمه ما يقدر يطلعه. واحد من الأولياء يقولون كان يقول يعني يقول لربي أنا مستعد أصبر لأي بلاء تبتليني به، فحبس الله بوله، حبسه أيام كذا يومين ثلاثة، وإذا به ضاق ذرعا ولا قدر يصبر، كان يطوف على الكتاب الأطفال إذا صبروا ادعوا لشيخكم الأحمق إن الله يعافيه، لو انحبس البول فيهم ما يقدر يطلع، كيف يخرج يوجد من العدم طفلا هكذا. قلت هؤلاء الصوفية فيهم زنات، قد يزني بها ثم يدعي أنها كرامة، يدعي أن بدعوتي حملت هذه المرأة وجابت هذا الولد، هو زنا بها. هذا يحصل بارك الله فيكم، يحصل من الصوفية، حتى بعضهم إذا زفت المرأة لا تزف إلى زوجها للإرساء إلا بعد أن تأتي عند الولي، ولي الشيطان يبيت معها. وذكروا قصة لواحد سوداني، ممكن تعرفونها، تعرفون هذه القصة؟ ها؟ إيه، قال لها روح يزور الشيخ أنا وكذا، راح زارها وإذا به يبغى منها، هي حرة، جاءت لزوجها تضربه صيح، قلت كيف ترسل عند هذا الخبير؟ بارك الله فيه خبثاء، فقد يزني بالمرأة ويقول هذا حصل بدعوتي. نعم، الرسول ادعى هذه الدعوة، ولا الدعية للرسول هذه الدعوة، الدعية للصحابة، ادعى أحد للصحابة، ادعى أحد للصحابة، ما تجد هذه الدعوة إلا عند الزنادقة. نعم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. يا شباب هذا يذكر مقالة شكر وش الذب عن الصحابة والثناء على أهل البيت، هذا السطور هاشم إن شاء الله، ويثني على المقال الذي نشرته في الذب عن الصحابة والثناء على أهل البيت وموقف أهل البيت من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وأنهم يحبون أصحاب محمد ويكرمونه. هذا رددت به على الضوافض الذين يطعنون في الصحابة ويكفرونهم، فبينا أنتم تنتموا إلى أهل البيت تزعمون أنكم أتباعهم، هؤلاء أهل البيت وأئمتهم يحبون الصحابة ويحترمونهم ويجلونهم، وينزلونهم منازلهم، فلماذا لا تتبعونهم؟ إذن دعاءكم بالانتماء إلى البيت كذب في كذب، وبينا ضلالاتهم ما عندهم من بلايا في كتاب سيخرج إن شاء الله، بارك الله فيكم. ويقول جزاك الله خير على هذا العمل وثناك على البيت، لكن نأخذ على بعض الناس أنه يطلق، يذم السادة ويطلق، يقول السادة فعلوا والسادة فعلوا، وهو يقصد الصوفية، لكن هذا التعميم لا نرضى، لأن من أهل البيت ويرحمهم من هو من رجع إلى منهج السلف ومتمسكون بكتاب السنة، وهذا حق. إطلاقات هذه غلط، إطلاقات هذه غلط، وأنصح السلفيين ألا يطلق هذه الإطلاقات، يبين منزلة أهل البيت السابقين واللاحقين، ومذهب أهل السنة من عقيدتهم احترام أهل البيت وإكرامهم، هذا من عقيدة أهل السنة، لأن رسول الله أوصى بهم، قال الله في أهل بيتي، الله في أهل بيتي، أوصى بكتاب الله ثم أوصى بأهل بيتي، كما في حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه في صحيح مسلم. لكن الرافض استغلوا هذا وملأوا به الدنيا وأضافوا إليه خرافات وأكاذيب كلها تدور حول تكفير الصحابة والطعن فيهم. فنحن نبرأ إلى الله تبارك وتعالى من الروافض ومن الصوفية وضلالاتهم والروافض وضلالاتهم، ونكرم أهل البيت من استقام منهم. قال بعض أهل البيت: لقد أسأتم إلينا وبغضتمونا إلى الناس، فقولوا فينا الحق، إن أطعنا الله فأحبونا، وإن عصينا الله فأبغضونا. إن أطعنا الله فأحبونا، يقول يكفي منكم أن تعترفوا بنا من أهل البيت، لكن تبالغون فينا وتغلون فينا، هذا شوهنا وأساء إلينا. فيقول فالاحترام مطلوب، لكن لا تغلو فينا، لا تغلو فينا هذا الغلو الذي بغضنا إلى الناس، وقولوا فينا الحق، فإن أطعنا الله فأحبونا، وإن عصينا الله فأبغضونا. وكل واحد من أهل البيت صادق هذا منطقه، هذا منطقه، يعني الواحد ينتمي أهل البيت ويروح رافضي ولا صوفي يبغى تقدره، هذا لا قيمة له. واحد من أهل البيت ملتزم منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، نرفعه على رؤوسنا ونقدمه على الناس ونعرف منزل هذه المنزلة، بارك الله فيكم. نسأل الله أن يجعلنا من المنصفين المعتدلين في كل قضية وفي كل شأن. إن ربنا سميع الدعاء.